المنزه عن الشبيه والمثال المتعالي عن الند والنظير سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا يا الله سبحانه وتعالى فكار هنو ባለፈው ድርሳችን የጀመርነው ክፍል ወይም ባብ لا اله الا الله ودمروا የመስክር ቃል ሰዎችን መጣራት እንዳለብን የሚያመላክት ክፍል ነበር። ይህን ክፍል ስንጀምር የተለያዩ ተላላቅ የሆኑ ቁም ነገሮችን አንስተን لمايت موكرنا لبا الله سبحانه وتعالى فكاد هنن باب جمران بكفلوست ياللون القرآن أنكسنا يمجمرون معاذ ابن جبل رضي الله عنه رسول عليه الصلاة والسلام ودي ملكوا التوبة نبربت وقت من ما استمار عند نبربات شو ينقروا التون عبد الله بن عباس رضي الله عنهما باسترلفت مسرت يحدثون ويم حديثو يكفون كفتنيا يونا قوم نغر لما يتموكرنال كزي بوحالا بزي كفل است يميغنيون سهل ابن سعد رضي الله عنه ياسترلفت حديث لاي رسول عليه الصلاه والسلام بخيبر زمچا وقت የተናገሯቸውን አንዳንድ ቁም ነገሮች ወይም ያጋጠማቸውን አንዳንድ ቁም ነገሮች ምን እንደነበሩ ለማየት የሚያስችልና በተለይ ደግሞ ከዚህ ከክፍላችን ጋር የሚሄዱ ቁም ነገሮች የትኛዎቹ እንደሆኑ ለማየት ለመሞከር ላይ ነበርን። ይህንን ሐዲስ ታንጨርሰው ነበር ባል ያለፈውን ድርሳችንን ያቆም ነው። ናም رسول عليه الصلاه والسلام بزيه بخيبر زمچا وقت من دن نبر يالوت لا اعطينا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال رسول عليه الصلاه والسلام نجاءوا رسول عليه الصلاه والسلام የጦር ባንድራን አስረክባለሁኛሉ። ለማን? رجلا ለአንድ ሰው አስረክባለሁኝ። ማን ነው ያ ሰው? صفاته ያለው ባህሪ يحب الله ورسوله አላህና መልእክተኛውን የሚወድ የሆነ ይሄን ብቻ አይደለም رسول عليه الصلاة والسلام ቀጥለው ምን አሉ? ويحبه الله ورسوله እሱ ብቻ ሳይሆን አላህና መልእክተኛውም እሱን የሚወዱት ለሆነ ሰው ባንድራውን አስረክባለሁኝ ነገ ጠዋት አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። የኸይበር ዘመቻ ቀን ከነበሩ ሰሃባዎች አንዱ ሰለማ ቢን አልአክዋ የሚባሉ አንድ ታላቅ ሰሃቢ ነበሩና ሳች ሲናገሩ ምን አሉ? كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر بخيبر زمچا وقت علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كرسول عليه الصلاه والسلام قار زمچان كموطات ወደ ኋላ ቀርተው ነበር አሉ። وكان ارمد አይናቸውን ታመው ሞራ ሸፍኗቸው ነበር። فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ እንዴ እኔ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር ከመሳተፍ እንዴት እዘናጋለሁኝ እንዴት ወደ ኋላ ሆናለሁኝ ብሎ ቁጭትን ያዘውና فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه كبيت وطنا رسول عليه الصلاه والسلام غار على مكلاكل تنسوا فلما كان مساء الليله يالته مشيت لاي قالوا مشيت بهنا غزي رسول عليه الصلاه والسلام من قالوا لأعطين الراية أو لأخذن الراية غدا رجلا نجا يطورون باندرا أسد اللهن ويمدقمو يطورون باندرا ييزو على رسول عليه الصلاة والسلام من رجل يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله شك الراوي الله النام الأكتن يون لم يود لهن صحابي ويمدقمو الله النام الأكتن يون السول لم يودث لهنا سوسة اللهن يالو رسول عليه الصلاة والسلام يفتح الله على يديه أي الخيبرة خيبرا الله بس وجهك افتح لالو رسول عليه الصلاة والسلام إهن المسل رواية وجه ويمدقمو يحاني الذقب وجه جغن بركاتان عجو المهم رسول عليه الصلاة والسلام بذيها الإسلام من دنو يالوت نغتوات باندراون أسرك كبال لهن يالو يه باندرا لمان اندم يسات رسول عليه الصلاة والسلام سنناقرو مجمرا ليس من ألتكسوم انقر يوسا يا باندراون يميوسدو سو ياللون بحري تناغرو بحريو من دنو الله نيودال رسول عليه الصلاة والسلام نميودال بانصارو دقمو الله نام الأكتن يو رسول عليه الصلاة والسلام السوني ودو تال آلو رسول عليه الصلاة والسلام يهم بچاي دلن با الله فكاد يفتح الله على يديه خيبرن يبوتاسم نو الله سبحانه وتعالى بس فقد بذي سو اج تكفتالچ قالوا بمسلموش قطر حس تغبالچ قالوا يهنن يسموت صحابوچ يهن يسمو الصحابوچ نغرو بتام اسقناچو اغواغواچو كلهم تمنوا دي الله انا ملائكتنيا يميودوت صحابي اسم الله انا ملائكتنياون يميود يونه سو الله يهم بتش هيدلم يا الله فقاد هونو بسو اجتشي كتمام متكفتت يونه سو مان يهون يقول راوي الحديث فبات الناس يدوكون ليلتهم فبات الناس سوچ ادرو من سيادرغو ادرو يدوكون ليلتهم يدوكون مالت من مالت نو يخوضون مالت نو بعربيهو من مالت نو اكلي نو ميوسدو اكلي نو اكلي نو يالو ملامتن ياقربو مالت نو اكلي هون اكلي هون اني هون كله محاسابون يسط انقلف انكون አልተኙم ሰው ሁሉ በጣም ነገር واسጨንቆት እኔ ይሁን አከለ ይሁን የሚባለው ነገር በስቶ እህ አደሩ ايهم يقاها ማን ይሁን ይህን ባንድራ የሚሰጠው ማን ይሁን ባንድራውን የሚያገኘው ማን ይሁን ይህንን شرف የሚያገኘው የሰሃባዎች ሁሉ ጥያቄ ነበር يهلم قوت نبر انديتا انديتا يهون رسول عليه الصلاة والسلام قنا بدنيا لا يسال الله يودال رسول يودال الله يودال رسول يودال بس وجم خيبر تكفتالج بلو يتناقروا انديت هايقواقو انديت نقروا اساس سباتشو انديت انيلهون انيلهون ايبال ياسبلا لكو يا جماعة ياقواقوا لكو يا جماعة ياسنقال نعم ايهم يوطاها اي الراية ይህንን ባንድራ ለማን ይሰጡ ይሆን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለማን ይሰጥ ይሆን ብለው ሰዎች ሁሉ በጣም ተጨናነቁ በቃ ወሬ በዛ ሁሉ ማሳቡን ይሰጣደረ نعم فلما اصبحوا እንዳነጉ ሰው ቦሬን ያደረው በጭንቀት ነው ያደረው በጥበት ነው ያደረው ሰው ልክ ንጋት ሲመጣ غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقعد تنستو ወደ رسول عليه الصلاه والسلام ሲቻኮሉ ሲጣደፉ እየፈጠኑ ወደ رسول عليه الصلاه والسلام ዘንዳ ሄዱ ይህ የሚያመላክተው ሰሃባዎች የነበራቸውን ከፍተኛ የሆነ ጉጉት ነው። ይህ የሚያመላክተው ሰሃባዎች ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የነበራቸውን ክብር፣ ውዴታ፣ ፍቅር ለኸይር ነገር መስቀዳደም እንዴት ይወዱ እንደነበር የሚያመላክት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። አልሙሂም فلما اصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها اي ان يعطى هذه الرايه نقات لي ستادفوا ستشاكلوا رسول عليه الصلاه والسلام زندهلو كلهم سو يانن باندرا اندي ستو يكجل نبر كلهم جراش اندوم مسلم بزغبوت حديث لي مسلم بزغبوت حديث لي ابو هريره رضي الله عنه سيناغرو منالو ان عمر قال عمر منالو تبالي زان غزي ما احببت الاماره الا يومئذ يزان قننجي يزان قننجي سلطانن فصمو الوددكم التمنيهنم قال عمر رضي الله عنه انظروا تملكتو ينبراچون فكر ينبراچون غغوت عمر رضي الله عنه يهنن شرف لماغنيت بلو يهنن كبر لماغنيت بلو يهنن صفا كتمسكر اللاچو سوتش لمهون سيلو يزان قنن انجي سلطانن التمنيهون فصمو قالو ابن تيميه رحمه الله عليه سيناغرو منالو ان في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا يهم يا ملاك توألوا علي رضي الله عنه بوستميهن بلايو اجقون تنكرا ينبر إيمانا دنبروا يا ملاك تعالوا وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله ለአላህና ለመልእክተኛውም ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የነበራቸው ፍቅርና ውዴታ ይሰረጸ እንደነበረም የሚያመላክት ነው አሉ። ወوجوب موالات المؤمن له ان علي رضي الله عنه አላህና መልእክተኛውን ይወድ ነበርና መልእክተኛውና አላህ Subhanahu wa ta'ala እሱን ይወዱት ነበርና እኛም ሙስሊሞች እሱን ልንወደው ልናፈቅረው ልናከብረው ተገቢ ይሆናል ግዴታ ይሆናል ማለት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። እንደዚህ ዋሉ ኢብኑ ተይሚያ ረህመቱላሂ ዐለይሂ واذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة لأن سو قلت أدرقوا رسول عليه الصلاة والسلام يهون المسكر يمسكر التي هنا عند هنا أو دعا له وإذا قمود أنا أدرقوا التي هنا عند هنا أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة أو مثل ذلك الدعاء إيان دان دسو بزو سوج لك يزان أينت مسكر النتن دي ستو يزان وديتا أينت مسل مسكر النت كرسول عليه الصلاة والسلام لما غيت إيان دان دسو يمن يالألو رسول عليه الصلاة والسلام نبينا هاتشون كم يام ملاكتونا قروش ساتشون نبي اندهونو رسول اندهونو كم يام ملاكتونا قروش الله سبحانه وتعالى يكفت الله اتشونا لبركات تالهونو سووش بدنيا ليس اللوسي مسكر الله اتشونا سمالن زيقار لعلي رضي الله عنه يسدوث مسكاري الله نيودال رسول عليه الصلاة والسلام يودال انداز يودقمو الله انا ملاك تنياو السوني يودو تالالو يلوچن بركاتة حديث وچالو اهن نمسل مالتنو لمساني امام احمد رضي الله عنه بزقبو تحاريث لاي صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على حبيبكم صلوات ربي وسلامه عليه نعم سورة الحجرات لا يمت قنيا وأنكس لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يمي لو أنكس دمت أهجهن كما الأكتن يو بلاي كف أتادرقو أتجوه أنداتشو أنداتشو لندمي تأرو أنداتشو بأنداتشو لندمي تهو أنداتشو كرسول عليه الصلاة والسلام دمسون كفادر قوائي الناقر الساتشوني أكبر لساتشو كبر ينورو يميرو يقرأن أنك تبور رجزي رسول عليه الصلاة والسلام عند ثابت يميبالو صحابي ثابت بن قيس يتبالو صحابي بقزيو دمت أتشون كف كم يدرق سووش نبرونا رسول عليه الصلاة والسلام بيت هنا وهي قرآن القسيور بتأمت أنكو ويني أنين أنكو أنا الذي كنت أرفع صوتي أنا يكون عندما تسين كف فادر جينا برو هيك قرآن أنكسي وردو بني لين ولا تجنا أنكو بتأم تتببو إن كت هذا جو رسول عليه الصلاة وبتملكة جزي منارو هو من أهل الجنة يسوي كوي مجنا أنكو سوي ثابت من بالو سوي كجنة سويتشنا وبلو رسول عليه الصلاة والسلام مسكر الله وهكذا رسول عليه الصلاة والسلام سعد بن أبي وقاص بتناقوا تحديث لاي من دنيا لوت ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام قال رسول عليه الصلاة والسلام أني قالوا يا الله ملاك تنيا صلاة الناس سلام بسات ليهننا سنناقروا بلو يتناقروا تحريس عبد الله أسعد بن أبي وقاص السات بمدر لا يمهد سو يهكوي جنة سو نو بلو يتناقروا تنسو على يهنم عندما عند عبد الله بن سلام بلو يناقر له عبد الله بن سلام قنا به وتسالو يجنة سوناتشو تبلو كتمسكر الله تسويتش عنده نبرو من لما لا تفلقون وبارك الله فيكم رسول عليه الصلاة والسلام لبين هاتون كم يام ملاكتو نقرو تشوست بدوني على يسالو لبركات تسويتش مسكر النتني ستو نبر الله ياساوك أجو الله يقلت الله أجو وما نتنو النزيان السوتشن علي اللي هوني تلال ሳቢትን ሊሆኑ ይችላል፣ አብዱላህ ኢብኑ ሰላም ሊሆኑ ይችላል። በአጠቃላይ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባልደረቦችኛ ልንወዳቸውና ልናፈቅራቸው ደግሞ ተገቢ ይሆናል ማለት ነው። ባረከላሁ ፊኩም ባረከላሁ ፊኩም ኸይር ኢንሻአላህ። ይሄንን ካልን ወደ ሐዲሳችን سنመለስ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄን ከተናገሩ በኋላ ሰሃቦች ጧት ተነስተው ሳቸው ዘንዳ ሲሯሯጡ ሄደዋል። ጧት እሳቸው ጋር ስብስብ ሲሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ አሉ። ምን አሉ? አይነ علي ابن ابي طالب قال رضي الله عنه علي ابن ابي طالب يتال قال رسول عليه الصلاه والسلام فقيل تبالوا ما اني علاچو ايتوقن بيچ تبالوا فقيل تبالوا تنغراچو من تبالوا رسول عليه الصلاه والسلام هو يشتكي عينيه اسكو عينين امونيال بلو ስሞታን ያቀረበ ወይ አይኑን መታመሙን ተናግሯል። ኢያስ ኢብኑ ሰለማ አልአክዋ ባለፈው እንዳየ ነው ምን አሉ? رسول عليه الصلاه والسلام لاكننا فارسلوا اليه سو تراك يا يتلاكوا سو مان مهونون سيناغرو مسلم بزغبوت حديث لاي سلامه ابن الاكوع يميبالوت ياس ابن سلامه ابن الاكوع يميبالو صحابي سيناغرو قالوا انا به قال فارسلني الى علي ود علي لاكن فجئت به اقوده ارمدا አይናቸው በሞራ ተሸፍኖ በነጭ ተሸፍኖ እሳቸውን እየመራሁኝ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘንዳ ይጃቸው መጣሁኛል። ኢደን فارسلوا اليه فاتي به ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መልአክተኛ አላኩ። ከዚያ ሊስ ምን ረይ ተላከ ሰው ማን ነው? ኢያስ ኢብኑ ሰለማ ኢብኑ አልአክዋ ሄዱና ሳቸው ይዘውት መጡ። ይዘውት ከመጡ በኋላ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘንዳ ሲደርሱ فبصق في عينيه ودعا له ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አይናቸው ላይ ትፍ ብለው ተፉባቸው። እናም ودعا له دعاءም ማደረጉላቸው። ይሄን ባደረጉ ጊዜ فبرئ كأن لم يكن به وجع فبرئ نتاوتو تفوسو كأن لم يكن به وجع لك منم عينت بشتا منم عينت سميت اندر يلبسو بقى نزو يهونا مفوسن تفوسو. كزام رسول عليه الصلاة والسلام تنانت الناب تناقرو تمسرت نقيت اوات باندران اسرك باللو ينبالو تمسرت فأعطاه الراية رسول عليه الصلاة والسلام باندراون أسركباتشو لعلي رضي الله عنه. كذبوها لا يمي كتلون مكر لقصواتشو علي بن أبي طالب قن بيلو هاريث إمام أحمد بذكبت هاريث ميلا له فما رمدت ولا سعدت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية. ከዛ ቀን ጀምሮ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄንን ባንድራ ካስረከቡኝ ቀን ጀምሮ አንድ ቀንም አይኔን አሞኝ አንድ ቀንም አይኔ በሞራት ሸፍኖ አያቀማሉ። خلاص ከዛ ጊዜ ጀምሮ የአይን በሽታ ይባል ነገር ጠፋ ብሎ ይናገራሉ رضي الله عنه። ይሄ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሚያመላክቱ ምንዎች ነበሩ? ነብይናቸውን ከሚያመላክቱ ምልክቶች ነበሩ። بارك الله فيكم ይህ ከሆነ በኋላ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለዓሊ رضی الله عنه ባንድራውን አስረክቡ ምናሉት انفذ على رسلك، انفذ على رسلك او انفذ على رسلك، اي امضي هدد على رسلك رقابله تقواز هدد. انفذ مالت هيد مالتنا، اذهب امشي مالتنا، على رسلك برغاتا سات تشاكل سات تتعدف من قده نجمر. كذب حتى تنزل بساحتهم አካባቢያ ቾላይ እስከምትدرس درس እነሱ ያሉበት ቦታ እስከምትدرس درس ረጋብለ ረጋባ ለመንፈስ ሳትቻኩል ሳትጣደፍ ረጋብለ ሂደ። ከዛ ثم ادعوهم الى الاسلام ከዛ ወደ እስላም ጥራቸው አሉ رسول عليه الصلاه اي الى شهاده ان لا اله الا الله لا اله الا الله ودميلو قال تراچو استمراچو لا اله الا الله انديلو اساوقاچو وان محمد رسول الله محمدم يا الله ملائكتهن يا مهونون اسمرا استمراچو معناتنو رسول عليه الصلاه والسلام ወደ እነዚህ ሰዎች ሲልኩ የመጀመሪያው ያስተምራቸው የሚገባው ቁም ነገር ምን እንደሆነ ከዚህ ነው። ያ ምንድነው? ወደ እስላም መጣራ። እስላም መጀመሪያ አንድ ሰው ለመግባት ስለ አላህ አንድነት ስለ ረሱል አለይሂ ሰላም ነብይነት መመስከር አለበት፣ ማወቅ አለበት፣ መረዳት አለበት። ይሄንን ነው እንዲያስተምር ያዘዙት እሳቸው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ بسورة آل عمران قطر سلسة أردت لي من دنو ميلو سورة آل عمران قطر سلسة أردت لي الله من دنو ميلو قل يا أهل الكتاب إن أنت يمسحف توب على بيت هجوي بلاتشو تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم بأن أنت النابن يا مهكال كل دونج قال نو بلاتشو يا من دنو ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا أندري أدرقن ميشل قال ሊያሳከነ የሚችል ቃል እኩል ለደረገን የሚችል ቃል ያ ምንድነው? አላ ነዕቡደ ኢላላህ ካላህ ወጪ ያለላን ገዛ ወላ ንሽሪከ ቢሂ ሸይአን ቅንጣትን የሚያል በሱ ላናጋራ ወላ ይተኺዘ ባዕዱና ባዕዳን አርባባ ሚን ዱንላህ ከፊላችን ከፊሉን ቢጤዎች ካላህ ወጪ ያሉ ቢጤዎች ተጋሪዎች አድርገን ላንይዝ فإن تولوا እንቢ ካሉ جربان كسدتو انكبرم قالو فقولوا اشهدوا باننا مسلمون انيا مسلموت مهوناچن مسكرو بلاچو بلو الله يناغرال يهنو انغدي يا كاسلام وچ يالون سوت نادرغلاچو يميگبا يمجمراو طري رسول عليه الصلاه والسلام يهننو ملكتنو انغدي علي ابن ابي طالب ود خيبر بلاكوت گيزي اندي استمرو يعززواچو يمجمراو قوم نغر بارك الله فيكم نعم ثم ادعوهم الى الاسلام اسلام ما اسم مالتنا الاسلام هو الاستسلام لله الاسلام هو الاستسلام لله لا الله من ماركنا اج مستتنا اشي مالتنا وهو الخضوع له لسم متنانسنا مواردنا لله والعبوديه له السنم مجذاتنا وتواردو تنانسو اذا الاسلام هو الاستسلام لله والخضوع له والعبوديه له باشروا اسلام مالك لله متازس ممارك لسو متنانس لسو تواردو تجاجي مهون مالتنا كذاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أخبرهم أسوقاتهم من أسوقاتهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أي في الإسلام بإسلام الله سبحانه وتعالى يلون حق يلون مبت بن يالي يادرقون قبتا أسوقاتهم أسرداتهم أسقنزباتهم نزلنا ما ناتشو صلاة يمثلة زكاة يمثلة صوم يمثلة إلى غير ذلك رمسي الباس ألفنا وحديثين بابنا هذا مزقوت حديث لا إلهي وحديث لاي بخاري النام مسلم مزقوت لاي فإذا فعلوا ذلك قالوا رسول عليه الصلاة والسلام إهنني سروا يهون عندهنا ይህንን ይሰሩ ይሆን እንደሆነ የተቀበሉ ይሆን እንደሆነ فقد منعوا مني دماءهم واموالهم الا بحقها ገንዘባቸውን ህይወታቸውን ደማቸውን ተገቢው በሆነ መንገድ ግድ በሚያደርገው መንገድ ካልሆነ በስተቀር ጥብቆች ይሆናሉ ይተበቀላቸዋል ብሎ ረሱል አለይሂ ሰላሁ ሰላም ተናግሯል ለዚህም ነው ታላቁ ሱሐቢይ عمر رضي الله عنه النزا سوج زكان انستم بالو غزي زكان انستم بالو غزي رسول عليه الصلاه والسلام عفوا عمر رضي الله عنه لابو بكر من اراچو الله عنه ان ذا سوج زكان انستم بالو غزي زكان انستم بالو غزي اساچو تغدلواچو بزي غزي بزي غزي عمر رضي الله عنه انديت بلهنو انزي سوج متغدلو انديت بلهنو اني سوج غار طور متماززو اني سوج اكو اسلامن تقبلوال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله يميلون قال كاسغنوا كاسغنوا اتغادلواچو بلوال انديم بلا نو متغادلواچو لمندن نو متغادلوا عرف انجي سلاچو لاو بكر رضي الله عنه كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله عندك مياريون عند هنا جنزباتشو نبهاتشو لنا دماتشو تطبق والتطبق نو بلو يتناقروا اندي تقادراتشو الله بلو لو بكر رضي الله عنه سيلاتشو أو بكر منالو فإن الزكاة حق المال جنزباتشو تطبق نو سيبال زكاكو قالوا يغنزب حق نو يغنزبون حق اسكال طبقوا حقاچو ايتطبقم والله قالوا بالله من اللهي لو منعوني إناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها لرسول عليه الصلاة والسلام يميساتوت يكبت ما سريع انكوان قمد لقوام لقوام انكوان ينبرا بهن انا انيني بيكالكروا اهن بيكالكروا بمنو በዛ ምክንያት እንኳን እጋደላቸዋለሁ ያንን ሐቅ እስካል መለሱና እስካል ሰጡ ድረስ ብለው አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ መለሰቷቸው ነበር ባረከላሁ ፊኩም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከተለው ምናሉ ፈወላሂ በአላህ ምላለሁኝ ለአን የህዲየላሁ ቢከ ረጁላን ዋሂደን በአንተ ምክንያት አንድን ልጅ አላሁ አንድን ሰው አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቅናቻውን መንገድ ቢመራ ይመረጣል خير لك من حمر النعم ከቀያይ ግመሎች ከመትሰጥ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ በአንተ ምክንያት አንዲትን ሰው ቅናቻን መንገድ ቢይዝ ይመረጣል ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነገሯቸው ማለት ነው ባረከላሁ فيكم ይህ ምንድነው የሚያመለክተው አንድን ሰው ቀጣ መንገድ ውስጥ እንዲገባ ማድረግ እስላም ውስጥ እንዲገባ ማድረግ ከምንም ነገር በላይ ትልቅ የሆነ ሽልማት ከዱንያ በላይ ትልቅ የሆነ ነገር ብሎ ማለት ይሄ ነው ባረከላሁ ፊኩም ትልቅ ነገር ነው አልሙሂም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዚህ ሐዲታቸው ያስተማሩት ምንድነው ትልቁና ዋንኛው ነገር አሊይን ረዲየላሁ አንሁ በላኩ ጊዜ የመጀመሪያው ሊያስተምሩት የሚገባው ቁም ነገርና ሰዎችን ሊገስጹበት የሚገባው ግንባር ቀደም ርዕስ ተውሂድ መሆን እንዳለበት ነው። የሰው ልጅ ተውሂድን ካወቀ በኋላ ስለ ላኢላሃ ኢላላህ ምንነት ከተገነዘበ በኋላ ዝም ብሎ ሳይሆን መቀመጥ ያለበት እንግዲያውሳ ሰዎችን ወደዛ ወደ ላኢላሃ ኢላላህ ወደሚለው ቃል ሊጣራና እነዛም ሰዎች لا اله الا الله كميمسكرونا كميያውቁ ሰዎች እንዲሆኑ ማድረግና እነሱን መጋበዝ ይገባዋል ይህ የያንዳንዱ ሰለይ واجب ነው ማለት ነው بارك الله فيكم بارك الله فيكم اذا احبتي في الله درسوا لا ያሉት የቁርአን አንቀጾችና ሐዲሶች ይሄንን ይመስሉ ነበር ግን ከዚህ درس የምንወስዳቸው በረካታ ቁም ነገሮች አሉ እነዛን ቶሎ ቶሎ ለማየት እንሞክራለን بارك الله فيكم እነዚህ ከዚህ درسአችን ወደ لا اله الا الله መጣራት ከሚለው درس የምንወስዳቸው ቁም ነገሮች አሉ። እነዚህን ቁም ነገሮች እስኪ እንማናቸው። ይህ كتاب التوحيد በጣም ደስ የሚለው ነገር ምን መሰላችሁ بارك الله فيكم በጣም የሚያስደስተው ነገር ምንድነው አንዲትን ክፍል ካስተማረን በኋላ ከዛ ክፍል ውስጥ የምንወስዳቸው አንኳር ቁም ነገሮች እነማን እንደሆኑ ያስቀምጥልናል። ይህ የተማርነውን ትምህርት ባጭሩ ስብስብ አድርጎ እንዲቀመጥልን ያግዘናል ባረከላሁ ፊኩም ስለዚህ እንደው ባለፈው እንኳን درس ያልነበረን ሰዎች አሁን እነዚህ ነገሮችን ዘረዝራቸው ቁም ነገሮችን መጨበጥ እንችላለን ማለት ነው አንደኛ فيه مسائل በدرسአችን ውስጥ በርካታ ቁም ነገሮች አሉ አንደኛ ان الدعوه الى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم للتوقوت لتتجنزبوت لتطعنوت يميجباو نغر بينور ان الدعوه الى الله ودع الله متارات طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاه والسلام يميكتلو سوج منجد نو غلص نو اندنيا ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መንገድ መጣራት የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለምን መንገድ የሳቸውን ፈለግ መከተል ነው። ይሄን ከየት ነው የምንወስደው ቁም ነገሩን ከየት ነው የምንወስደው እንደዚህ ከሚለው ያላህ ቃል ምን ከሚለው ቁል ሃዲሂ ሰቢሊ አድዑ ኢላላህ በል ያ ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይህ መንገዴ ነው ወደ አላህ የምጣራበት መንገድ ማነማ انا ومن اتبعني انا اني يمكثلو يهونو سوت بالفو بابرارا نو مسرت فلذي ود الله سبحانه وتعالى منجد متارات يرسول عليه الصلاه والسلام انفلق يساچون سنه مكتل نبارك الله فيكم باچرو ان الدعوه الى الله طريق الرسل واتباعهم مالتنا ود الله متارات የመልአክተኞችና የነሱ ተከታዮች መንገድ ወይም ጎዳና ነው። ግልጽ ነው ያ ጀማዓ፣ ወደ አላህ መንገድ መጣራት የአላህ መልአክተኞችና የነሱ ተከታዮች መንገድ ወይም ጎዳና ነው። ባረከላሁ ፊኩም። አንድ ነው ይሄ። ሁለተኛ ቁም ነገር አተንቢሁ አለል ኢኽላስ። ታዲያ ወደ አላህ መንገድ በምንጣራበት ጊዜ ኢኽላስ እጅጉን አስፈላጊ እንደሆነም በዚሁ ደርሳችን ተገንዝበናል አውቀናል። ለምን ይንከት ነው የምንወስደው? አላህ ምን አለ? ادعو الى الله ودع الله يمطرابت አለ። ودع الله يمطرابت ስል ወደ ነፍስዬ የምጣራበት መሆን የለበትም? ስልጣን ፈላጊ መሆን የለበትም? ወይ ሰዎችን ሙግስ ፈልጊ መሆን የለበትም? ያላህን ፍት ብቻ ፈልጊበት የምጣራ ነው። ስለዚህ ምን ያስፈልጋል? ይሄ ኢኽላስ ያስፈልጋል። ማለት ነው بارك الله فيكم نزيم ነው ምን አለን? لان كثيرا من الناس لو دعا الى الحق فهو يدعو الى نفسه ብዙ ሰዎች ወደ ሐቅ ይጣራ ግን እውነታው ግን ወደ ሐቅ ሳይሆን ሰዎችን ወደ ራሱ የሚጣራ የሆነ ሰው ነው። ሶስተኛ ان البصيره من الفرائض دعوه بمنادرግበት ጊዜ በእውቀት ላይ የተመረኮዝን መሆናችን ግዴታ መሆኑንም ከዚሁ ደርሳችን እንወስዳለን። ዳዋስ ያድርጋ እንደ ሰው በእውቀት ላይ ተመርኩዞ መሆን አለበት፣ በባዶ መሆን የለበትም። ይሄን ከየት ነው የምንወስደው? የምንወስደው አሁንም ادعو الى الله على بصيره كملوا አንቀጽ ነው። ወደ አላህ በእውቀት ላይ ተመርኩዝ ይሆን የምጣራበት የሆነ መንገድ። በእውቀት ማለት ሶስት ነገሮችን ያጥቃላል። አንደኛው ሸሪዓዊ እውቀት ያስፈልጋል። ሁለተኛው የምንጠራቸው ሰዎች ምን አይነት ሰዎች፣ የምናስተምራቸው ሰዎች ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ ማወቅ ይገባናል። ሶስተኛው ደግሞ እነዚህን ሰዎች በምን አይነት መንገድ ብንጠራቸው ህክማ የሚባለውን ነገር የሚያጥቃልን ነው። ሶስቱን ነገሮች አቆራኝተን ያዘንና ያወቅን መናለብን። አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይወፍቀን። ባረከላሁ ፊኩም። ሶስተኛው ቁም ነገር ነበር ይሄኛው። አራተኛው ቁም ነገር ምን ደላኢሊ ሁስኒ ተውሂድ ከውኑሁ ተንዚሃን ሊላሂ አኒል መሰበቲ። የተውሂድን ጥሩነት የተውሂድን ደረጃ ከሚገልጹና ከሚያመላክቱ ነገሮች ውስጥ አላህን ከማንቋሸሽና እሱን ከመስደብ ከመዝለፍ የሚያጥራራና የሚያልቅ መሆኑ ነው። የተውሂድን ጥሩነት የተውሂድን ከፍታ የሆነ ቦታ የተውሂድን ትሩፋት ከሚያመላክቱ ነገሮች ውስጥ በአላህ አንድነት ማመን በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ نسأل الله لنا ولكم الهداية إن شاء الله. توحيد ما وقع اللهن يما يقبعون نقر لا الله كمستت اللهن بما يقبعون نقر كمقلت يتران ከፍ ያለ እንድንሆን ያደርገናል። ባረከላሁ ፊኩም። ይሄን ከተሎ ምንስ ለቁርአን አንቀጽ ላይ ወሱብሃንአላህ ወማ አና ሚነል ሙሽሪኪን አለ። አላህ ጥራት ይገባው እኔ ከሚያጋሩት ሰዎች አይደለሁኝም። ይሄን በአላህ ላይ ማጋራት አላህን ማንቋሸሽ ነው ማለት ነው። አላህን ማጥራራት የለበትም ማለት ነው። በአላህ ላይ የሚያጋራ የሆነ ሰው አላህን እያጠራው አይደለም ማለት ነው። አላህን በአንድነት የሚያመልኩ የሆኑ ሰዎችስ እሱን ከማይገባው ነገር ባጠቃላይ እያጠሩት እያላቁት እያራቁት እንዳሉ እንገነዘባለን ማለት ነው ባረከላሁ فيكم ግልጽ ነው نعم فسبحان الله يملك دليل على انه واحد لكماله السوء ብቸኛ የተሟላ ጉድረት የለበት የሆነ ጌታ መሆኑን ያመለክታል سبحان الله ስን ጥራት ይገባው ከምንም ነገር ከማይገባው ነገር ባጠቃላይ ማለት ነው بارك الله فيكم አምስተኛው ان من قبح الشرك كونه مسبتا لله شرك እጅጉን አስቀያሚ መሆኑን ከሚያመለክቱ ነገሮች ውስጥ የሚያሻርኩ ሰዎች አላህን ያንቋሽሹ አላህ ምንም አይደርስበትም በርግጥ ግን እሱ የሚገባውን ነገር ወርቅ ያደረጉበት የማይገባውን ነገር ደግሞ በሱ ላይ እየለጠፉ እንዳለና እሱን ያንቋሽሹ እንዳለ የሚያመለክት ነው ሽርክ አስቀያሚነት ይሄ በቂው ነው ይም ወማ አና ሚነል ሙሽሪኪን እኔ ከአጋሪዎች አይደለሁም ከሚለው እንወስደዋለን ስድስተኛ ወህየ ሚን አህሚሃ ኢብዓዱል ሙስሊሚ አኒል ሙሽሪኪን ለአለ يصير منهم ولو لم يشرك አይዋ ምን ማለት ነው ኢብዓዱል ሙስሊሚ አኒል ሙሽሪኪን ሙስሊሚ ሆነ ሰው ከሙሽሪኮች መራቅ እንዳለበት ለምን ለአለ يصير منهم كالنسو እንዳይሆን ولو لم يشرك بالله لا يماغارام يماتاغارام بتهون يماتاغاريم بتهوني بالله لا يمياغارو يونو سوتين مقرب كنسو غار متقلاقل كنسو غار موراجت اسفلاغي ايدلم لمن الله مندنا يالو بزي انقص لا يبارك الله فيكم بدل ميغنزب سو مندنا يالو وما انا من المشركين كونوا وما انا من المشركين يا له لمن وما انا مش مشرك على العالم اني مشرك ايدلهنيم على العالم اني مشرك ايدلهم كو العالم اني كمياغاروت سوتش ايدلهنيم كنسو غار ايدلهنيم كو كنسو كمياشاركوت سوتش ايدلهنيم اني مشرك ايدلهنيم سايون كمياشاركوت سوتش ايدلهنيم يا له ስለዚህ ከሚያሻርኩ ሰዎች ጋር መወዳጀት ከነሱ ጋር መቀላቀል ከነሱ ጋር መሆን እጅጉን አላስፈላጊ ነው አላስፈላጊ ነው ማለት ነው بارك الله فيكم ሰባተኛው ቁም ነገር ከሆነ التوحيد اول واجب التوحيد የመጀመሪያው ግዴታ እንደሆነ ተረድተናል رسول عليه الصلاه والسلام فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله بل وتناغروا علينا መጀመሪያ መጣራቸው ላ ኢላሃ ኢላላህ ወደሚለው ቃል መሆን አለበት ወይም አይ ወሂዱላህ አላህ በብቻን እንዲያመልኩ ጥራቸው ብለው ተናገሩል ረሱል አለይሂ ሰላም ለዚህ ሲባል ማለት ነው ስምንተኛው አንየብዳ ቢሂ ቀብለ ኩል ሸይ ከማንኛውም ነገር ሰዎችን ከማስተማሩ በስተፊት ተውሂድን ማስተማር እንዳለበትም ከዚህ የምንወስደው ሌላኛው ቁም ነገር ነው ረሱል አለይሂ ሰላም ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه ብለዋል መጀመሪያ ወደ እስላም ጥራቸው ብለው ተናገሩዋል ከሁሉም ነገር በስተፊት ልንጠራቸው የሚገባው እንዳለበትም ከዚህ ምን እንደላለን ማለት ነው ስተነኛው ቁም ነገር ان معنا اي وحد الله معنا شهاده ان لا اله الا الله اللهم በብቸኝነት እንዲያመልኩ ጥራቸው ብለው ለሙአዝ ኢብኑ ጀበል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምክራቸውን ሲለግሱት ከዚህ ምን ረዳው شهادتي ان لا اله الا الله ودمي لو قال طراچو ማለት እንደሆነ ነው ወደ ተውሂድ ጥራቸው ተውሂድ ጋብዛቸው ማለት እንደሆነ ነው ሌላ ነገር አይደለም ያስረዳል ለማለት ተፈልጎ ነው አስረኛው ان الانسان قد يكون من اهل الكتاب وهو لا يعرفها او يعرفها ولا يعمل بها ايوه سويو كمصحفቱ ባለቤቶች ከይሁዳዎች ወይም ከነሳራዎች ሊሆን ይችላል ያሁኑ ሳለ ግን لا يعرفها لا يوقت ይችላል ማንም ላይعرفه اي شهادتي ان لا اله الا الله يمتلوان قال لا يوقي خلال كمصحف بالبيت بيونه الله ياورده مصحفت يسو بالبيت بيونه يهودا ويمنصارا بيونه لا اله الا الله يميلون قال لا يوقي خلال لزام الرسول عليه الصلاه والسلام يمصاح بايس موناتون ياوقو يهودا النصارى موناتون ياوقو منالوت مجمرا يمطراو لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودم يلو قال يهم بلا يتناغر في لزار ما تبارك الله فيكم يهودا النصارى موناتون ياوقو مجمرا متراچو لا اله الا الله محمد رسول الله ودم يلو قال ود الاسلام يهون بلا تناغروال يهم يملكتو مندنو منن منكوان يمصاحف بالبيتوچ بيهونم لا اله الا الله يميلون قال لا يوقو اندميچلو انغنزبالن نميرون 11ኛው አተንቢሁ አልተዕሊሚ ቢተድሪጅ አውይዋ ሰዎችን በሚናስተምርበት ጊዜ ደረጃ በደረጃ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ለናስተምራቸው እንደሚገባ ከዚሁ የምንወስደው ቁም ነገር ነው ለምን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጀመሪያ ወደ አላህን አንድ እንዲያደርጉ ጥራቸው ከዛ ደግሞ ወደ ሰላት ወደ ዘካ ያለው መቀጠል እንዳለበት ደረጃ በደረጃ ማስተማርና ማሳወቅ እንዳለብንም እንረዳለን ነው ባረከላሁ ፊኩም አስራ ሁለተኛው አልበድኡ ቢልአህም ፈልአህም ደረጃ በደረጃ ደግሞ ሲሆን ምን ማለት ነው አስራ ሁለተኛው የሚመጣው ዋናውን ማስቀደም ከዛ የሚቀጥለውን ከዛ አሳሳቢውን እንደዚህ ያልን መቀጠል ያለብን ስናስተምር መጀመሪያ ማስበል ላ ኢላሀ ኢላላህ ነው ከዛ በኋላ ዘካ ነው ወይም ሰላት ነው እንዴ ደረጃውን ጠብቀን መሄድ ነው ማስተማር ያለብን ነው ረሱል አለይሂ ሰላሁ ሰላም ሙአዝን ምንድነው ያሉት መጀመሪያ ላ ኢላሀ ኢላላህ አስተምር ከዛ ሰላት ከዛ ደግሞ ዘካ ያሉን ይቀጥሉ ስለዚህ ደረጃ በደረጃ ነው መሆን ያለበት ነው 13ኛው መስረፉ ዘካቲ አይዋ ዘካ ለማን እንደሚሰጥ ከዚሁ ተረድተናል ለምን ረሱል አለይሂ ሰላሁ ሰላም ምን አሉ فترد على فقرائهم كابتاموش توسدا لدهاوش تسطالچ ስለዚህ ቢስዑለማኑ ዘካ ማለት ነው ለደሃዎች እንደሚሰጥ እንደዚሁ እንረዳለን ባረከላሁ ፊኩም ማለት ነው ዘካ ለማን እንደሚሰጥም ከዚሁ ድርሳችን ይወሰድነው ቁም ነገር ነው 14ኛው ቁም ነገር ከሽፉል ዓሊሚ አሽብሃተ አንል ሙተዓሊሚ የሚያስተምር ሰው ለሚማሩ ሰዎች አንዳንድ ነገሮች የሚያደናግር ነገር ካለ ያንን ነገር ማብራራት እንዳለበትም ከዚሁ ድርሳችን እንወስዳለን ለምን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉት አላህ እኮ በሀብታሞች ላይ ዘካን ግድ አድርጓል ከሀብታሞች ተወስዶ ለድሃዎች የሚሰጥ ከሀብታሞች ተወስዶ ለድሃዎች የሚሰጥ ስለዚህ ረሱል አለይሂ ሰላም ምን ያሉ ነው ለሙአዝ ኢብኑ ጀበል እያብራሩለት ነው እንዳይደናገር ዘካ ሲባል በደሃውም በሀብታሙም ሳይሆን ግድም የሆነው በሀብታሙ ላይ ነው ከሀብታሙ ተወስዶ ለደሃው ነው የሚሰጠው ብለው ነገርን እያብራሩ ነገሮችን እየገለጹለት ነው ስለዚህ የሚያስተምሩ ሰዎችም ለሚያስተምሯቸው ሰዎች የሚደበላለቅባቸው ነገር ሲኖር ለነሱ ግልጽ ማድረግ እንዳለባቸው ባረከላሁ ፊኩም ከዚህ ድርሳችን የምንወስደው ሌላው ቁም ነገር ነው ጥሩ እሺ 15ኛው ቁም ነገር አንነህዩ አንከራኢሚ الاموال አይዋ የተከበሩ የሆኑ ገንዘቦቻቸውን ከመውሰድ የተከለከለ ነው ዘካ ስንሰበስብ ጥሩ የሚባለውን ገንዘብ መውሰድ የለብንም ለምሳሌ ከብት ምናምን ከሆነ ለምሳሌ ያቺ ፍየል ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ላም ልትሆን ትችላለች ወይ ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ ግመል ሊሆን ይችላል ወተት በጣም የሚሰጠውን ወይ ደግሞ በጣም ስጋ ያለውን ወይ በጣም ጥሩ ከለር ተወዳጅ ሆኖ ያለ መውሰድ ያለብን በሱ ላይ መካከለኛውን ነው መውሰድ ያለብን ዘካን ያወጣውም ሰውዬ ደግሞ የሞተው መስጠት የለበትም የሞተውን እዚህ ጋር አይባል መስጠት የለበትም መስጠት ያለብን ምንድነው መካከለኛ የሆነች ወብስት አለበት ግን በፍቃደኝነት ጥሩ የሚባለውን ከሰጠ ችግር የለበትም ችግር የለውም ባረከላሁ ፊኩም ማለት ነው ስለዚህ አሉኝ የሚሏቸውን ንጥረ ሀብታቸውን ልንወስድባቸውና ልንቀማቸው ፈጽሞ አይገባም ዘካ ከምንወስድባቸው ሰዎች ባረከላሁ ፊኩም ረሱል አለይሂ ሰላሁ ሰለም አስጠነቀቀው አምን ብለው ፈኢያከ ወከራኢመ አምዋሊሂም የተከበሩትን ገንዘቦቻቸውን ከመንካት ወየውልህ ወየውልህ ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አስጠንቀዋልና 16ኛው ቁም ነገር ኢትቃኡ ዳዕወቱ ለመዝሉሚ የተበደለን ሰው ዱዓ መጠንቀቅ እንዳለብንም እንረዳለን ባረከላሁ ፊኩም የተበዳይን ሰው ዱዓ መጠንቀቅ አለበት። ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወተቂ ዱዓተል መዝሉም የበደለኛን ሰው ዱዓ ጸሎት ጥንቃቄ አድርግ ብለው ተናግረዋልና ባረከላሁ ፊኩም። 17ኛው ቁም ነገር الاخبار بانها لا تحجب ايوه الرسول عليه الصلاه والسلام منالو اياك او تقي دعوه المظلوم سيلو يتبدلن سو دعاء تنقق بلاو سيناغرو زمالالوم كذا بوالا انغري اوسا يتبداي سو دعاء يميغاردو يميغدبو نغر اندليلم مناغراچو كبدل اندنرك በከፍተኛ መልኩ ያስጠነቀናል ማለት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። ለምን ረሱል ምን አሉ? فانه ليس بينها وبين الله حجاب ነገርኮ በተበዳይ ሰው ዱዓና በአላህ መሐከል ግርዶሽ የለም አሉ ረሱል አለይሂ ሰላሁ ሰላም። ስለዚህ ምን መሆን አለበት? ባረከላሁ ፊኩም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ሰዎች መበደል የለብንም። ሰዎችን መበደል የለብንም። የበደልነው ሰው ዱዓ ካደረገብን የሱ ዱዓ ፈጽሞ በአላህና በሱ መሐከል ግርዶሽ የለውምና። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይተቂ ዳዋተ ለመዝሉም ብለው ዝም ቢሉ ኖሮ ለነገሩ ክብደት አይሰጠውም ነበር። የተበዳይን ሰው ዱዓ እርግማን ይጠቅቅ ሲሉ ዝም ቢሉ ምንም ላይመስል ይችል ነበር። ነገር ግን እሳቸው ነገሩ ጠንካራ መሆኑን ለማስረገጥና ለማስነገርም ለመንገር ምናሉ ነገሩኮ በተበዳይ ሰው እርግማኔም ዱዓና በአላህ ማከል ግርዶሽ ለማሩ ነገሩን አጠነከረው አከበደው ማለት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። ስለዚህ ጥንቃቄ እናደርግ ይገባል ማለት ነው። نعم 18ኛው ቁም ነገር من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. نعم የተውሂድን ጠንካራነትና አሳሳቢነት ከመያመላክቱ ነገሮች ውስጥ በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በአላህ ወዳጆች በሰሃባዎች ላይ የደረሰውን ስቃይ ረሃብ እና በሽታ መስካሪ መሆን ይችላል። ማለትም የነሱ መራብ የነሱ መጨነቅ የነሱ በሽታ ላይ መውደቅ ለተውሂድ ብለው የተውሂድን ከፍተኛ ደረጃ እንዳለው የሚያመላክት ነገር መሆኑን እንረዳለን። ለምን በኸይበር ዘመቻ ወቅት ሰሃባዎች ተርበው ነበር፣ የሚበሉትን አጥተው ነበር። ተርበው ተጠምተው ነበር። እንደውም ሽንኩርትን እንኳን ብቻውን እስከሚመገቡ ድረስ ይባላል። ከፍተኛ ጭንቀት አጋጥሟቸው ነበር፣ መከራ አስተናግደው ነበር። ከዚህ ሁሉ የምንረዳው ምንድነው? ለተውሂድ ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰሃባዎች ታቢዒዎች ተውሂድን ለማስተማር ተውሂድን ለማስፋፋት ብለው ከፍተኛ መከራና ስቃይን ያስተናግዱ መሆናቸው ነው። ይህ የተውሂድን ደረጃ የሚያመላክት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። እናም أن الصبر والتحمل في مثل هذه الأمور يدل على إخلاص الإنسان في توحيده وأن قصده الله ولذلك صبر على البلاء. እናም በአላህ መንገድ ላይ ለሚያጋጥማቸው ችግርና መከራና ስቃይ ትዕግስትን ማድረግ ተውሂድን ለማስተማርና ተውሂድን ለማስረጽ ኢኽላስ እንዳላቸው ያላህን ፍት እንደፈለጉበት የሚያመላክት ነው። ለዚህም ሲባል ለሚያጋጥማቸው መከራና ስቃይ ሁሉ ትዕግስትን አድርገዋል። ኢኽላስ የሌለው ሰው ግን ትዕግስትን ፈጽሞ ያደርግም። والله አበደን አበደን ኢኽላስ የሌለው ሰው ትንሽ ፈተና ትበቀዋለች والله ኢኽላስ ካለ ግን ማንኛውም መከራ ማንኛውም ስቃይ ማንኛውም ችግር ቢደርስብህ ምንም አይመስልህም። ለአላህ ብለህ ነው ሁላችንም እናቃለን ان عمار ابن ياسر ان سميه ያጋጠማቸው እና አውቃላለ ሲሞቱ ኢኽላስ ነበራቸው ሲሰቃዩ ሲገረፉ ሲጠሙ ሲወጉ ሲደበደቡ ለምን بلا اله الا الله لا ينبراቸው ጽናት እና ኢኽላስ ጠንካራ ስለነበረ ነው ኢኽላስ የሌለው ሰው ግን አንድ ደቂቃ ያህል እንኳን ትዕግስት ማድረግ አይችልም ፈተና ላይ ባንዲ ነው የሚወድቀው والله الله يطبقنا الله ኢኽላስ ተነው والله ትልቅ ነው ኢኽላስ تلك هنا درجة يالو نقرنو الله إخلاص إبن أكسوش الله يدرق مبارك الله فيكم أثراز تنين يوكم نقر رسول عليه الصلاة والسلام لو طينا الراية بلو من ناقرات شو الله أنا ملاك تنين لم يود ملاك تنين أنا الله سل لم يود تسو ባንድራን ሰጣለሁኝ ብለው መናገራቸው እና በጊዜው ነስርን ወይም ደግሞ ድል እንደሚጎናጸፉ መናገራቸው ይህሳቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብይ መሆናቸውን ከመያመላክቱ ብስራቶችም እንደሆነ እንረዳለን ባረከላሁ ፊኩም ሃኛው ተፍልሁ في عينيه عالم من علامها ايضا ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም በአለይ አይን ላይ ጥፍጥፍ ብለው ዱዓ አድርገው ወዲያ መፈወሱና ከበሽታው ነፃ መሆኑም የሚያመላክተው ምንድነው? እሳቸው እንደገና ነብይ መሆናቸውን ከመያመላክቱ ምልክቶች መሆኑን እንረዳለን ባረከላሁ ፊኩም 21ኛው ቁም ነገር فضيلة علي ابن ابي طالب رضي الله عنه علي رضي الله عنه ያላቸውን ትልቅ የሆነን ቦታ እሳቸውን ትሩፋት እሳቸውን ክብር የእሳቸውን ደረጃ እንመለከታለን ባረከላሁ ፊኩም ለምን رسول عليه الصلاه والسلام كان بدنيا سالو الله እንደሚወዳቸው እሳቸውም እንደሚወዷቸው አልይም الله እና رسول عليه الصلاه والسلام እንደሚወድ መስክረውላቸዋልና ይህ ትልቅ የሆነ فضل ነው ይህ ትልቅ የሆነ ትሩፋት ነው بارك الله فيكم ሁለተኛው ቁም ነገር فضل الصحابه في دوكهم تلك الليله وشغلهم عن بشاره الفتح ሰሃባዎች ያላቸውንም ትሩፋትና ያላቸውን ከፍተኛ የሆነ ደረጃ እንመለከታለን والله ጉጉታቸውን ናፍቆታቸውን ለጀነት ያላቸውን ናፍቆት እንመለከታለን والله ለምን ያን ለሊት በአጠቃላይ ለማን ይሰጥ ይሆን ባንድራው አላህና መላእክተኛው የሚወድ ሲባል እያንዳንዱ ተጨንቆና አክል ይሆን እኔ ይሆን እኔ ይሆን ብለው ሲጨቃጨቁ ወይም ደግሞ ሐሳብን ሲያቀሩ ማደራቸው ተጠንቀው ማደራቸው ትልቅ የሆነ ቦታ እንዳላቸውና ለጀነት የነበራቸው ናፍቆት ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነበራቸው ለጠንካራ እንደነበረ እንረዳለን ባረከላሁ ፊኩም የነሱን አይነት ጉጉትና የነሱን አይነት ናፍቆት አላህ ይወፍቀን ባረከላሁ ፊኩም 23ኛ الايمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى عجيب والله كذيه من يلا يقوم نغير مندنو الايمان بالقدر بالله والساري ما من اندالبنم كذيه نوصل لمن بزو صحابوچ اي ستني لي اني ني اكلي نو اكشيلو ادرو طوات كن سينسو مندن نبر ياغطماچو علي يفصم مال تاسبو اساچو ما راسبو تم تاموال قراشونم زمشا تمتالين بلو ما راسبو نغير كن يا الله والساري هونو يانن نغير فلغو ياروطه سو يالتچاكوله سو يالتادفه سو يا الله فقال نسطو ስለዚህ يا الله قدر يا الله قدر ወይ ሙሳኔ نعم بس ما من እንዳለብንም እያንዳንዳችን ልንገነዘብ ይገባል በሩጫ ቢሆን ኖሮ በጉጉት ቢሆን ኖሮ በፍላጎት ቢሆን ኖሮ ስንቶቹ ሰሃባዎች ዑመር በወሰዱት ነበር አይደል የዛ ቀንን እንጂ ምን አልተመኘውም ማለት ስልጣን ተመኝቼ አላቀማሩ ተመኝተው ነበር ግን يا الله والساني كل النجر يقدمال بارك الله فيكم نعم هيا رتنيو قوم نجر الادب في قوله على رسلك او رسول عليه الصلاه والسلام لعلي من قالوت رجا بله تغواز رجا بله يده يه سيغواز بسرعه مغواز اندالبت رسول عليه الصلاه والسلام متشاكل متعرف اندالبت ياو يستمروت ادب نو ب 24ኛ درجه يوصلنو نو በሃምስተኛ ደረጃ የምንወስደው ቁም ነገር አድዓወቱ ኢለል ኢስላም ቀብለል ቂታል ሰዎችን ከመዋጋት ሰዎችን ጦር ከማችን በስተፊት እነሱ ወዴት መጣላት አለብን? ባረከላሁ ፊኩም ወደ እስላም መጣላት አለብን። መጀመሪያም ቀደም ያለበት እነሱን ማስተማር ነው እንጂ እነሱን መዝለፍ እነሱን መዋጋት ጦር በማዘን እንዳልሆነ ከዚህ እንረዳለን ነው። አልኻሚሰት ወልዕሽሩን 25ኛው ደግሞ ምንድነው? الدعوه 26ኛው ይቀርታ انه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا اي انه مشروع قالوا መጋደል ይቻላል ማንን ተቀርቶም ቢያለ ሰው እስላምን ተቀበል እንብ ያለ የሆነ ሰው ሚገባው ሁሉ ዳዋ ተደረገለት ሲያበቃ አልቀበልም ሁሉ ነገር ሻልንም አልማረክም ያለን ሰው መጋደሉ ሊቻል እንደሚችል የተፈቀደ እንደሆነም ከዚህ ምን ወስደው ሌላኛው ቁም ነገራችን ነው። ባረከላሁ ፊኩም السابعة والعشرون ترشع لهم إن شاء الله هيا سباتين يقوم نقر الدعوة بالحكمة سوتشن بمن ترابت بمن ناس تمارب بمن ناس تمارب بقزي بات أباب ما استمارن دال لبن كزيهو أن الردال لن رسول عليه الصلاة والسلام من أروت أخبرهم بما يجب عليهم الله قد يرقبات شون نقر أصوك أتشو أسقد ذات سيوان አሳውቃቸው ነው ያሉት ባረከላሁ ፊኩም ስለዚህ ማሳወቅ እንደሚገባ ነው እንጂ መጀመሪያ ማስገደድ የለብንም ህክማ ጥበብ የሚባለው ነገር ኢንሻአላህ ያስፈልጋል ነው 28ኛው ቁም ነገር አልማዕሪፈቱ ቢሐቅላሂ ፊል ኢስላም አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ በኢስላም ሙስሊም በሙስሊሞች ላይ ያለውን ሐቅና መብት ማወቅ እንዳለብንም እንደዚሁ በሐዲሱ የምንወስደው ቁም ነገር ነው ረሱላህ ዐለይሂ ሰላተ ወሰለም ምን አሉ ወአኽቢርሁም ቢማ ይጅቡ ዐለይሂም ሚን ሐቅላሂ ተዓላ ፊሂ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ በእስላም ውስጥ ሰዎች ላይ ያለውን ሐቅና መብት ምን እንደሆነ አሳውቃቸው ብሏል። እነዚህ ሰላት፣ ዘካ የተባሉት ሐሰሩ ነገሮች ናቸው። እነዚህንም ማወቅ እንዳለብን መገንዘብ እንዳለብን የምንወስደው ቁም ነገር ነው ኢንሻአላህ። በ29ኛ ደረጃ ላይ የምንወስደው ቁም ነገር ደግሞ ثواب من اهتدى على اليه رجل واحد በሱ ምክንያት አንድ ሰው ቅናቻን መንገድ ያዘለት ሰው ሂዳ ያገኘ የሆነ ሰው ከፍተኛ የሆነን አጅርና ምንዳ ማግኘት እንደሚችል رسول عليه الصلاة والسلام تنقروال بدنيا ليما نم يوم أي شلمات نكمي شلم اها عند سو بس ومكنيات هيدان بياغن يمرت القلو رسول عليه السلام تنقروال لنا كدام مسيح نبروت عربوج كأي قمروتش نسكاون درس يودالو النسو ألم يبال هبتاتشو النسو كزاي بلت أنو بلو من ناقراتشو كمنم بلاي باون ساعت ألا كمن لو ለብቻ አውሮፕላን ከመሰጠህ አንድ የግል አውሮፕላን ከዛም በላይ ነው አንድ ሰው ባንተ ምክንያት ወይም ባንቺ ምክንያት ሂዳያ ማግኘቱ ጥቅሙና ፈድሉ ማለት ነው ባረከላሁ ፊኩም አላህ በእኛ ምክንያቶች ሰዎች ሂዳያን የሚያገኙ ሰዎች አላህ ያድርገን አላህ አሰለላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ አን ይህዲየና ወአን ይህዲየ ቢና ወአን ይጅአለና ሰበበን ሊመን ይህተዲ ኢንሻአላህ ኢነሁ ወሊዩ ዛሊከ ወቃዲሩ አለይ ሰላሳኛው እና የመጨረሻው ቁም ነገር አልሐሊፉ አልፉቲያ መልስን በመንሰጥበት ጊዜ ፈትዋን በመንሰጥበት ጊዜ መማል የሚቻል መሆኑንም እንደዚሁ ከዚህ እንረዳ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ ፈወላሂ በአላህ ምላለሁኝ አሉ ላን ይህዲየላሁ ቢከ ብለው ቀጠሉ በአላህ ምላለሁ ብለው ተናገሩአል ስለዚህ ፈትዋ ሲሰጥ በአላህ ምላለሁኝ ብሎ መናገር አንዳንድ ጊዜ የሚፈቀድ መሆኑንም ከዚህ የምንወስደው ትምህርታችን ነው። አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን ውስጥ እንደዚሁ ሰዎች በሚጠይቁ ጊዜ ምላሽን ሲሰጥ እንዲህ ብለ መልስ ብሎ ይናገራል። ለምሳሌ ሱረቱ ዩኑስ ላይ ወይስተንቢኡነከ ሐቁንሁ እውነት ነው ብለው አንተን ይጠይቁሃል። ካንተ መራን ይፈልጋሉ። እውነት ነው እንዴ ይሉሃል። ቁል ኢ ወረቢ በጌታዬ ይሁንብኝ አሁን እውነት ነው ብላቸው ብሊላል። እንግዲህ መሐላ አለ እዚህ ጋር ማለት ነው። እንደዚሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱረቱ ተጋቡን ቁጥር 7 ላይ ምንድነው የሚለው ዘአመል ለዲነ ከፈሩ አለ ይባቱ እነዛ የካዱ ሰዎች የማይቀሰቀሱ ከሞቱ በኋላ አንቀሰቀስም ብለው ሞገቷል አንቀሰቀስም ማለት ቁል በላቸው ያ መሐመድ አለይሂ ሰላም በላ ወረቢ ለቱባቱን በጌታዬ በአላህ ይሁንብኝ አሁንም እየማለ ነው ትከሰቀሳላችሁ በማያጠራጥር መልኩ በላ ወረቢ በጌታ ይሁንብኝ እንግዲህ አላህ ምሎ ምለ ነገራቸው ይያለ ነው ምላሽን እንስንሰጥ መማል አንድ አንድ ጊዜ አስፈልጊ እንደቦታው አስፈልጊ እንደሚያመለክት ነው እንደዚሁ ደግሞ سوره سبا سوره سبا لا الله سبحانه وتعالى من دنيا له قدر سوست لي وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه ان ذاك هاريانوش منالو ماشي قيامه تبالو كو كان فصموات متان مالو يا من قيامه نو دغمو موتو متكسكس منامن كيف متو نو باكاتو زنبلو نو مياوراو ارا موتو متكسكس ميبان نغير يلم قيامه ميبان نغير ايمطان مالو الله من لا قول بلاچو يا محمد عليه الصلاه والسلام بلا وربي بغيتاي هونبين بلاچو لتاتينكم يا شقل لتمطاچو لتمطا بما يطرطر ملك بلو الله يناجران اذا يهم يامراكتو مندنو ملاشن بمنسدبك غزي اندي اسفلاغينتو ملن ملاش مسطت اندمنچل ان شاء الله يا مياستمرن ويم دمو يمياسردانو معناتنو بارك الله فيكم انغدي كزي درساچن ود 30 يميدرسو تلالاقوم نغروچ كزي وچ دمو كدرساچ ككتاب وتن ليروچ بركاتاقوم نغروچم چمرنباچو نبر والله بيانس ك50 يمايدرسوكم نغروچن بزيه كاند باب وسط موسرچنال الله سبحانه وتعالى انغدي سمتو الله سبحانه وتعالى سمتو كم يسروا الله يدرغن والله الله سبحانه وتعالى وقتاچون كم يچمرلاچو تقامي يونه وقت كم يلغسلاچ كم يلغساچو الله يدرغن اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انا نسالك التقى والهدى والعفاف والمغفره اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها برحمتك ارحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها برحمتك ارحم الراحمين اللهم اهدنا واهدي بنا اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ولا تجعلنا سببا لمن ضل وغوى اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ولا تجعلنا سببا لمن ضل وغوى اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ولا تجعلنا سببا لمن ضل وغوى يا ارحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بلغ اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم يا ارحم الراحمين بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارزقنا زياره بيتك الحرام اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام اللهم لا تحرمنا فضله يا ارحم الراحمين اللهم لا تحرمنا فضله اللهم لا تحرمنا فضله اللهم لا تحرمنا فضله يا ارحم الراحمين اللهم انا مشتاقون الى بيتك الحرام اللهم ارزقنا زيارته يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم يا رحيم يا ودود يا عفو يا كريم يا حنان يا منان يا عزيز يا حفيظ يا سميع يا بصير يا كريم يا ذا الجلال والاكرام ان لنا اخوان واخوات واباء وامهات قد سالونا الا ننساهم بالدعاء اللهم ان كانوا مرضى فاشفهم اللهم ان كانوا فقراء فاغنهم اللهم ان كانوا في كرب وعسر ففك عنهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم ان كان لهم اموات فاغفر لهم لموتاهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم ان كانوا مديونين فاقض عنهم دينهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال لا اله الا الله العليم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. إنا نسألك أن تنصر إخوانا في أثيوبيا، اللهم انصرهم فقد قل النصير، اللهم انصرهم فقد قل النصير، اللهم انصرهم فقد قل النصير، اللهم أعنهم فقد قل المعين، يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرنا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم تول أمرهم، اللهم تول أمرهم، اللهم احفظ أطفالهم، اللهم احفظ نساءهم، اللهم احفظ رجالهم، اللهم احفظ مقدساتهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصرهم في أفغانستان وفي الصومال وفي السودان وفي أثيوبيا وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك أن تغفر لوالدينا، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم تول أمرهم، اللهم احفظهم إن كانوا أحياء، اللهم اغفر لهم إن كانوا موتى يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الجنة دارهم وقرارهم إن كانوا موتى، اللهم أسعدهم في حياتهم في الدنيا واجعل الجنة دارهم في الآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقيل عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وجعل الجنة داركم وقراركم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.